أو كانت له إبل فيلحق بإبله يرعاها في أماكن الرعي ويشرب من حليبها، فيكون بعيد بعدا شديدا عن الفتن وأماكنها. فهذه حالة، إن لم يكن عنده أرض ولا عنده غنم ولا عنده إبل ولا، فماذا يصنع؟ أرشد إلى أمر آخر، وهو أن يأخذ سلاحه ويدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح لأن يقاتل فيه، يدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح. فأرشد إلى أمرين، إلى أمرين يتلخصان في اعتزال الفتن، اعتزال الفتن وإفساد السلاح الذي يستعمل في الفتن، يفسد السلاح الذي عنده، يتلفه حتى لا يكون منه مشاركة. إن لم يتلف ربما هاجت الفتنة ودخل فيها، لكن إن بادر وأتلف سلاحه ودقه بحجر لم يصبح صالحا للقتال. فأرشد إلى أمرين يتعذر معهما القتال: اعتزال الفتن وإفساد السلاح، هذا أو هذا، اعتزال الفتن أو إفساد السلاح. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، وليس له أن يقاتل وإن قتل. مر معنا كن عبد الله، نعم، المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول، وجاء أيضا كن خير ابني آدم. قال نعم، قال رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجره، بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ بلغ ونصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رجل: يا نبي الله، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها، إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو الفئتين، وضعت في الصف الذي فيه الفتنة والقتال مكرها على ذلك، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، فيكون من أصحاب النار، مثل ما ذكر الله عن أحد ابني آدم لما قتل صاحبه، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدثني الصميط عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران بن حسين حدثه أن عبسيا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة. قال: ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنصتوا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. قال: فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال، ثم لما رجعوا قال رجل: يا نبي الله، استغفر لي غفر الله لك. قال: هل أحدث؟ قال: يا رسول الله، استغفر يعني لي غفر الله لك. قال: هل أحدث؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فقال: إني مسلم، أو قال: أسلمت، فقتلته. قال: تعوذا بذلك حين غشيه الرمح. قال: هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟ فقال: لا والله ما فعلت.